بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله من أنا أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما عبده محمد المصطفى. وبعد، فأخواني وأخواتي في الله، أهلا ومرحبا بكم مرة ثالثة أو مرة رابعة معكم بإذن الله في هذه المادة التي أسأل الله جل شأنه أن ينفعنا بكل كلمة نقولها، وأن يجعل عملنا خيرا من كلامنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا. فإن شاء الله في هذا اللقاء بإذن الله برضو مقدمة من مقدمات هذه المادة، مادة الدعوة النظري أو مادة الجولات. بإذن الله تعالى سنتكلم في هذا اللقاء عن محور هام جدا وعنصر هام جدا جدا، يعني من أهم العناصر التي سنأخذها في هذه المادة بإذن الله تعالى. سنتكلم بإذن الله في هذه الدقائق عن صفات الداعية المؤثر الناجح. صفات الداعية المؤثر الناجح، يعني ما هي الصفات التي لابد أن تتوافر في الداعية حتى يكون مؤثرا ناجحا في دعوته. فإذن عايزين نعرف إزاي أنا شايف في دعوتنا، إزاي أنا مؤثر في دعوتي، ما هي الصفات التي ينبغي أن أتحلى بها حتى أصبح بإذن الله وحوله وقوته ناجحا ومؤثرا في دعوتي. أسأل الله أن يجعلنا من هذا النموذج. فإحنا قلنا أن الله عز وجل قال: كن هذه سبيلي أدعو إلى الله. فطريقنا هو الدعوة إلى الله، طريقنا هو الدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فطريقنا هو طريق الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى إذن في سورة آل عمران ربنا عز وجل قال: تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا قال إيه؟ لا، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل قدم الدعوة إلى الله عز وجل، وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. فبعض المفسرين قال لك: وليه ربنا عز وجل قدم الدعوة إلى الله على الإيمان بالله؟ قال لك ببساطة: لأن الإيمان لن يزيد في القلب إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. الإيمان لن يزداد في القلب إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. ده جبناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأخير: وليس بعد ذلك مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال ذرة من إيمان. هي دي مثقال ذرة من إيمان. وكأن الإيمان لم يزد في القلب إلا بزياد دعوتك. يبقى مرات التحويل تغيير المنكر باليد، دي أقوى حاجة، بعد كده باللسان، بعد كده بالقلب، وكأن دي مراتب والدرجات. وبعد الدرجة الأخيرة لو ما غيرتش حتى بقلبك، يبقى مفيش في قلبك إزارة إيمان. يبقى إذا ربنا عز وجل قدم الإيمان، قدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لن يزداد في القلب إلا بالكلام عن الله، إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. إذن تؤمنون بالله ده إيه؟ تقول لا، ده الصلاح، إن الإيمان في القلب ده طريق الصلاح. يبقى إذن الدعوة هي طريق الصلاح. وقلنا برضه في: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيلي في التغيير وسبيلي في التمكين بالدعوة إلى الله عز وجل. يبقى إذن الإصلاح أيضا لن يكون إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. يبقى إذن طريق الإصلاح وطريق الصلاح هو الدعوة إلى الله عز وجل. عايز ربنا يصلح قلبك وعايز تبقى إنسان صالح لابد أن تدعو الله عز وجل. عايز ربنا عز وجل يغير على يديك الواقع وعايز يبقى الواقع يتغير أدعو هذه سبيلي سبيل التمكين سيكون بالدعوة إلى الله عز وجل. فإحنا عايزين بقى إذن الله في هذا اللقاء نتكلم إزاي أبقى دعوتي مثمرة ناجحة، إزاي أبقى داعية ناجح ومثمر ومؤثر في الواقع. لان زي ما في ثواب على مجرد البلاغ، يعني زي ما في اثار كتيره وفي ادله كتيره يعني بتتكلم عن الثواب، ان الثواب معلق على مجرد البلاغ، كذلك هناك ثواب خاص ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ثواب خاص على الثمره، حدد ثواب خاص على الثمره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا نماذج من نماذج من ثمار الدعوه، وجاب لنا نماذج من نماذج من الدعوة المثمرة ونماذج من الجولات المثمرة في القرآن لكي يراغبنا في الدعوة إلى الله عز وجل، عشان يبقى عندنا رغبة في الدعوة وفي ثمرة الدعوة. أول نموذج معانا نموذج اللي ربنا عز وجل ذكره في القرآن في سورة الأعراف في مناظرة موسى عليه السلام للصحراء، يقول ابن عباس ناظر موسى في هذا اللقاء 600 ساحر. يعني تخيل سيدنا موسى وقف وش 600 ساحر كلهم امنوا، كلهم امنوا في جولة. يعني تخيل ده قول ابن عباس ان 600 ساحر كانوا بنظر سيدنا موسى وفي جولة واحدة امن 600 ألف بني آدم، مش 600، أنا آسف، 600 ألف، 600 ألف ساحر، 600 ألف بني آدم آمنوا بموسى في جولة واحدة، في ساعة واحدة بس، في ساعة الضحى، في ساعة واحدة سيدنا موسى آمن له 600 ألف ساحر. وزي كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب في يوم غزوة خيبر، سيدنا علي بن أبي طالب وهو خارج لغزوة خيبر وبعد ما تسلم الراية وخارج، يعني تخيل كده القائد الأعلى للقوات القوات القوات ده المسلحة ولا غيرها، القائد الأعلى للقوات اللي هو علي بن أبي طالب هو العطيان الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كان متوقع بقى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي علي بن أبي طالب يوصي بقى بالصبر في الجهاد وقوة التحمل والبأس الشديد ورغبة في منازل الشهداء ويكلموا عن الشهادة في سبيل الله ويكلموا عن الفتوحات، لا لا خالص. ففجأة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا علي بن أبي طالب الله يستر عليك بيقول له أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلم سيدنا علي بن أبي طالب ما قالوش لأن تدعو رجلا واحدا ولا أنه لأن تبلغ رجلا واحدا ولا أن تبلغ الدعوة على يديك رجل واحد، لا لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن ثمرة الدعوة، يتكلم عن الهداية اللي هو آخر الدعوة الهداية، يتكلم عن الثمرة. كلم سيدنا علي بن أبي طالب عن الثمرة عشان يغرغره في الثمرة، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علق الثواب على الثمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تدعو رجلا خير لك من حمر النعم، لا، قال له أن يهدي الله بك، يهدي الله بك دي ثمرة الجولة، ثمرة الدعوة. لو لو لو لو دعوتك بقت مثمرة ده خير لك من حمر النعم. نعم كلمه عن نتيجة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق هنا الثواب على علق الثواب على الثمرة وليس على مجرد الجهد ولا على مجرد البلاغ. يعني تخيل كده لما اقول لك انت لو نزلت وعملت جولة بفضل الله على شباب او نزلت اتكلمت عن ربنا و او انت نزلت وقت في الله وكلمتي اتكلمت عن ربنا ده ليك ثواب اخذك. انما لو قلت لك انت لو نزلت واتكلمت عن ربنا و والتزم على ايديك شاب او نزلت واتكلمت عن ربنا وثابت على ايديك بنت وما كانتش مثلا بنت متبرجه ولبست نقاب وشاب ما كانش بيصلي وبدا يصلي, لا ده ثواب تاني خالص. يبقى ده ثواب تاني خالص. يبقى احنا مش بس بننزل عشان نتكلم مجرد الكلام. يعني في ناس كتير فكره ان انت بتتكلم, انا اعرف يعني ناس كتير كده يقول لك انا بتكلم عشان اعذر امام الله عز وجل, يعني عشان ايه ابقى قدمت عذري او مربيه. شيء جميل, ده شيء جميل, ولكن الاعلى ان انت يبقى عينك على الثمره برضه باذن الله. طبعا احنا لن نحاسب على الثمره, ولكن عشان تبقى عشان يبقى عندك حماس وانت نازل, عشان فعلا لما تقعد تحضر بحماس وجهد هتعصر فكرك وتعصر ذهنك من اجل ان انت تخرج افكار دعويه جديده وانك تخرج كلام دعوي جديد. ده عشان ايه؟ عشان عينك على الثمره باذن الله. طبعا ربنا لن يحاسبنا على الثمره, وان كان طبعا هناك احنا بنتكلم دلوقتي ان في ثواب خاص معلق على الثمره. بقول ان في ناس بتيجي تكلمها عن الدعوه يقول لك انا مجرد ايه يعني معذره الى ربكم, زي كده في سوره الاعراف قالوا معذره الى ربكم, وقالوا الثاني برضه يعني لما قالوا ليه معذره قالوا اللي هو مليكم او معذره معذره شنو, قالوا الحاجتين, قالوا معذره الى ربكم عشان اعذر نفسي انا بلغت وخلاص اديت اللي عليا. الثانيه بقى ولعلهم ايه ولعلهم يتقون, ما يفتح عليك ولعلهم يتقون, دي عشان هي ايه عشان ثمره الجوله عشان النتيجه عشان الاثنين. يبقى انا نازل اتكلم عشان حاجتين, عشان اعظم امام الله عز وجل وعشان ارضوا الثمره ولعلهم يتقون, يعني عشان يرجعوا وعشان يبقوا من المتقين عشان يتوبوا وعشان يبقوا من المتقين. يبقى اذا قلنا ان في نصوص علقت الثواب, يبقى لما اتكلمنا ان في نصوص اتكلمت عن الثواب على مجرد الجهد وعلى مجرد ان انت تنزل وتتكلم عن ربنا وعلى مجرد ان انت تبلي ما معك من الحق وتتكلم ولا ذهاب, وفي نصوص ثانيه اتكلمت وعلقت الثواب على الدعوة زي ما قلنا كده الحديث الصحيح أن الصحابة قال لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. يعني الصحابة بيقول لسيدنا علي بن أبي طالب إن أنت يتحط ليك في حساب آخرتك واحد التزم على يديك, ده أعظم وخير من إن أنت يتحط ليك في حسابك في البنك أو في حسابك في دنيتك مليارات الجنيهات أو مليارات الدولارات. ده حمور النعم دي كان أنفس وأغلى ثروات العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحفز سيدنا علي بن أبي طالب ويراغمه ويشجعه على الدعوة وعلى ثمرة الدعوة. إذا قلنا ربنا عز وجل زي ما طلب مننا إن إحنا نبقى دعاه وملناش دعوة الثمرة, وزي كده زي لن لن لن, لن تحصل الله على الثمرة, زي كده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط, ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان, ويأتي النبي وليس معه أحد, ويأتي النبي وليس معه أحد. وزي كده برضه في سورة العنكبوت زي سيدنا إبراهيم فأمن له لوط واحد بس, فأمن له لوط يبقى واحد بس اللي آمن ليه سيدنا إبراهيم. فزي ما قلنا إن في نصوص اتكلمت عن إن أنت لن تطلب بثمرة الدولة, يبقى بثمرة الدعوة. قلنا أيضا هناك نصوص تكلمت عن الثمرة وعن ثواب الثمرة, وهناك جولات في القرآن ربنا عز وجل ذكرها في الجولات ذكرت في القرآن تكلمت عن ثمار الجولات وعن اللي في جولات في القرآن جولات مثمرة. ضربنا أول مثل بجولة سيدنا موسى على الصحراء, وسيدنا موسى من الصحراء من سيدنا موسى لما سيدنا موسى راح لهم وقالوا وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. الصحراء لما لقوا موسى في وش فرعون وبتكلم ويقول له اني لاظنك يا فرعون مثبورة, الصحراء ما خافوش من فرعون وقالوا امنا برب العالمين وقالوا له فاقد ما انت قاضي. اذا الجوله المثمره دي قال فيها 600,000 ساحر في ساعه واحده بس في ساعه الضحى يؤمن 600,000 بني ادم. دي من ضمن الجولات المثمره في القران. ايضا هناك جولات مثمره في القران زي جوله سوره النجم. جوله سوره النجم اللي ربنا عز وجل قال فاسجدوا لله واعبدوا في اخر جوله سوره النجم لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في صحن الكعبه وكلم المشركين وكلم الدنيا كلها وقرأ وتلا سورة النجم في آخر السورة فاسجدوا لله وعبروا. بيقول لك كل من كان في المكان سجد, حتى المشركين اللي كانوا واقفين في هذا المكان سجد. مش بس المشركين, عامة المشركين, لا ده حتى صناديد قريش صناديد الكفر من قريش سجدوا لدرجة اللي يقول لك عقدة النبي معاذ يعني استكبر عن السجود، ولكنه لشدة الأمر أخذ حصنة من التراب ووضعها على جبهته حتى صناديد قريش سجدوا. يبقى دي جولة تانية مثمرة، وزي برضو في جولة أو دعوة مثمرة من الدعوات المثمرة في القرآن ربنا عز وجل قصها عليها في القرآن، زي برضو في سورة يوسف عليه السلام ربنا بيقول فلما كلمه، لما سيدنا يوسف اتكلم عن ربنا، لما سيدنا يوسف كلمه عن ربنا، لما سيدنا يوسف عمل عليه دعوة فردية، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكان أمين. ربنا ما قالش فلما قابله ولا فلما التقى به، قال ربنا قال إيه فلما كلمه، مش فلما قابله ولا فلما التقى به، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكان أمين. يعني تخيل النظام السياسي والنظام الاقتصادي في مصر اتغير بسبب كلمتين سيدنا يوسف اتكلمه عن ربنا، بسبب كلمتين اتكلمهم عن ربنا وعمل دعوة فردية على الملك فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ودي برضو من الجولات المثمرة، برضو مثال رابع أو خامس من الجولات المثمرة في القرآن، في أول سورة صاد لما ربنا عز وجل يقول وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلق دي يعني ايه؟ انطلق يعني طلقة، عارف الطلقة؟ انطلق أي انطلق من غير قيود. انطلق مين اللي انطلق هنا؟ هنا انطلق الملأ. الملأ اللي هو مين؟ بيقول لك الملأ في اللغة السادة من القوم الذين تملأ بهم العيون، اللي بيملوا العين، يعني اللي بيملوا العين دي اللغة العامية، اللي بيملوا عين الناس، يعني ايه؟ النخب الإعلامية والنخب السياسية والنخب الاقتصادية وقادات والكبار ورجال وكبار الدولة، دول عملوا ايه؟ دول نزلوا وانطلقوا ومن غير قيود، انطلقوا من غير قيود، نزلوا ومشوا وتحركوا وسط الناس، او مشوا واصبروا على آلهتكم. الملأ هنا نزل بنفسه، خد بالك في القرآن يعني في أكتر مواضع الملأ في القرآن الملأ ما بيتحركش بنفسه، الملأ ما بيتحركش بنفسه غير لما بيحس بالخطر، زي هنا في سورة صاد. ليه الملأ يتحرك في سورة صاد؟ لأن قبل سورة صاد سورة إيه؟ سورة الصفات اللي ربنا بيوصف فيها أهل الحق، وإنا لنحن الصفون، إحنا كلنا بقينا صف واحد، وإنا لنحن المسبحون، بقى عندنا جهد عالي في العبادة، وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد بقى عارف دوره وبقى عارف مكانته. فلما جت صوت الصفات بهذا بهذه اللي هي صوت الصفات بهذا الوصف، ان اهل الحق بقوا صف واحد، بقى كل واحد عارف مكانه، بقى كل واحد عارف الثغره دي، فالملأ بدا يحس بالخطر، فبدا ينزل في يعمل جولات بنفسه. لما ايه؟ لما قلنا قبلها الصفات، وبرده لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل يتكلم عن ربنا، يعني سوره صاد من سور الشعب، يعني سور شعب ابي طالب، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتحاصر مع الصحابه في شعب ابي طالب لمدة 3 سنين وقتلوا فيها ورق الشجر، بالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج ويتكلم عن ربنا. فالملأ لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم مش مبطل دعوة وخرج بيتكلم عن ربنا، مش بس كده، وبقت دولته مثمرة، بقت الدولة مثمرة، الملأ بدأ ايه؟ الملأ بدأ يحس بالخطر. يعني احنا قلنا الملأ ما بيتحركش بنفسه، الملأ كل شغله في القرآن انه بيهيج وبيثير الرأي العام، زي كده في سورة الأعراف لما الملأ بيقولوا لفرعون اتبعوا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هنا الملأ بيعمل ايه؟ هنا الملأ بيهيج فرعون، الملأ هنا بيثير فرعون عشان يتحرك وعشان ياخد قرارات، لأنه شاف فرعون قاعد وساكت وما بيعملش حاجة، فبدأوا ايه؟ يضغطوا عليه وبدأوا يهيبوا فرعون عشان ينزل ويتحرك. إنما الملأ ما يتحركش بنفسه غير لما يحس بالخطر، غير لما خلاص إن الدعوة بدأت تنجح، إن بقى في نجاح مبهر، زي برضه في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ابن معصور في تحرير التوراة بيقول هنا ان قال الذين كفروا ان الملأ هم اللي بيتكلموا مين؟ بيتكلموا العوام، الملأ نزلوا بيتكلموا العوام وبيقول لهم لا تسمعوا لهذا القرآن. طب ليه بيقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن؟ لما لقوا ان القرآن بيجيب نتيجه، لما لقوا ان كلام ربنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، الناس بتتوب والناس بترجع لربنا والناس بتتأسلم، عشان كده ايه؟ بدأ الملأ ينزل بنفسه، ولما الملأ بيحس بالخطر بينزل يتحرك بنفسه. مثال رابع او خامس على الجولات المثمرة، زي جولة كده ايه؟ جولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى الجدي الأسك وهو في وسط السوق، ولقى جدي أسك ميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي عمل حركة جريئة جدا جدا جدا, يعني ما حدش عملها في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يشاور للناس اللي وقفوا في السوق يقولهم انتوا شايفين الجدي ده, او تنظروا الى هذا الجدي الاسد الميت, الدنيا اهون على الله من هوانه عليكم, ومن يشتري هذا الجدي. لا يعملش كده, النبي ما شاورش على الجدي. النبي عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسك الجدي بايده ورفعه, يعني تخيل جدي ميت أسك, يعني جدي ميت يعني اكيد تعفن ورحته طلعت, واكيد الدبان اتلم عليه, واكيد الحشرات اتلمت عليه, وبالرغم من ذلك النبي مسكه بايده وما لبسش بوانت الاول وبعد كده رفعه. لا, النبي بكل قوه, وهو عنده تقريبا يعني قول 60 سنه مثلا, في كل يعني في كام, وعنده 60 سنه ومسك الجدي 50 ولا 60 كيلو ورفعه بايديه وقال من يشتري هذا. فدي حركه جريئه جدا, يعني يقينا ان الحركه دي عملت اثر رهيب جدا في الصحابه. يقينا كان حديث المدينه في هذا اليوم, يعني عرفنا حديث المدينه, كان حديث المدينه في هذا اليوم وفي هذه الليله عن دوله النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد كان كل واحد من دول لما رجع بيته قال لزوجته قال لاولاده النبي عمل كذا كذا, النبي رفع الجدي وقال للدنيا اهون على الله من هوان هذا عليكم. فدي كانت جوله جريئه جدا وكان لها ثمره عاليه جدا. كنا المجتمع في المدينه تاثر بهذه الجولات. يبقى اذا قلنا عايزين نعرف بقى نتعرف عن صفات الداعيه المؤثر, او ما هي الصفات التي لابد ان تتوافر في الداعيه حتى يكون ناجحا في دعوته. يبقى اذا قلنا مش بس الجهد اللي عليه ثواب, قلنا لا, الثمره عليها ثواب عالي جدا جدا. ليه ربنا عز وجل رغبنا في الثمره, وليه ذكرنا كل هذه وهذه الآيات وهذه الآثار التي تدل على ان الثمرة لازم يبقى الدولة تؤتي ثمرها, لازم ان دعوتك تؤتي ثمرات عينك على الثمرة. زي ما انت بتبقى بتحفز نفسك انك تنزل لكلام ربنا, يبقى ليك عينك برضو انك عايز حد يلتزم على ايديك, عايز حد يجي يدخل الدين على ايديك, عايز حد يتوب على ايديك, عايز واحدة تلبس النقاب على ايديك, عايز واحد يصلي على ايديك, عايز واحدة يعني تلتزم على يديك. ليه ربنا علق النبي صلى الله عليه وسلم علق الثواب على الثمرة, الثواب عالي جدا جدا ده على الثمرة, وطبعا الجهد عليه ثواب. ولكن لان لو ما كانش ذكر الثمرة دي كان هيبقى مجرد كلامنا زي ما قلت لك كده, ايه ان احنا يعني ايه معظمة لربكم, كان هيبقى ايه يعني ايه انت نازل بتأدي واجب وخلاص, نازل ايه يعني عشان اقدر قدام ربنا ايه بأدي واجب وخلاص, او بقول كلمتين وخلاص, مش هيبقى عندك تفاني في التحضير, ولا يبقى عندك عصر ذهني, ولا يبقى عندك في المريات قبح انك تقعد مع نفسك تفكر ساعة وساعتين انك ازاي تطلع تطلع دينا من اجل ان الدعوه تبقى مسموعه. فلو ما كانش ربنا عز وجل ذكر الثمار دي, ولو ما كانش النبي ذكر الثواب ده وعلق الصلاه عليه وسلم فعلق الثواب على الثمره, كان تبقى ممكن الدعوه بارده, يعني كل واحد بيقول كلمتين وخلاص, او بيقول كلمتين وما بيتعبش نفسه في التحضير, او ما بيعصرش لجسمه ان ازاي يطلع افكار جريئه. فتعالوا سواء بقى يا اخواني في الله نتكلم عن صفات الداعيه المؤثر, او كيف اكون داعية ناجحا بإذن الله, أو كيف تكون دعوتي مؤثرة بإذن الله. أول حاجة, أول نقص معنا, أو أول صفة من صفات الداعية المؤثر هي صفة الصبر وتحمل الابتلاء. الصبر وتحمل الابتلاء, إن الداعية عنده روح كفاح, عنده روح كفاح عالية جدا من أجل التأثير, ان يبقى عندك روح كفايه من اجل التاثير, ويبقى عنده صبر وقوه تحمل على ابنه يكمل كفاحه من اجل دعوته. زي كده في سوره العنكبوت لما سيدنا ابراهيم خرج من النار عمل ايه؟ لما سيدنا ابراهيم خرج من النار صمم وكمل في دعوته واتكلم, قال ايه؟ قال لما خرج من القداس سيدنا ابراهيم قبل ما يدخل النار بيتكلم عن ربنا, وبعد ما خرج من النار متحمل وصابر ومكمل بيتكلم عن ربنا. كان ممكن بقى لما يخرج من النار بقى خلاص بقى انا دخلت النار بقى ويعني اخد جنب واسكت بقى, لا, ده خرج ايه؟ وقال ايه؟ خرج باقوى مما دخل النار. قال وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. ده خرج بقوه اعلى, خرج بروح كفاح اعلى, خرج بصبر وتحمل للابتلاء اعلى, وخرج ومكمل في دعوته. عشان كده بعدها ربنا قال ايه؟ الاقل بعدها على طول فامن له لوط. يبقى اذا ربنا عز وجل جاب الثمره امتى؟ جاب الثمره بعد الكفاح, بعد الكفاح وبعد الصبر على الدعوة ربنا ذكر ثمرة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما خرج من النار وعنده صبر وبتكمل وعنده قوة تحمل رهيبة جدا انه لسه مكمل في الكلام عن الله عز وجل وبيتكلم عن ربنا عشان كده ربنا ايه جاب الثمرة بتاعته بعد هذه الآية. فقام له تاني مثال معانا او تاني دليل معانا على الصبر وتحمل الابتلاء مهما كان في صورة الغشية. في اخر صورة الغشية ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر. فذكر انما انت مذكر يعني افضل مكمل افضل مكمل وخلي عندك صبر وتحمل وخلي عندك روح كفاح وخلي عندك عزيمة وخلي عندك استمرار. طيب سورة الغشية دي اولها ربنا بيقول ايه بيقول عن اهل الباطل عاملة ناصبة. فأول سورة الغشية زي ما قلناها بكده ربنا ذكر اهل الباطل عاملة ناصبة. عاملة ناصبة يعني يعملون وينصبون من اجل ما هم عليه من الباطل يعني مكملين في الباطل اللي هم عليه يعني ناصبين نفسهم وعاملين عاملة ناصبة بيعملون وينصبون من اجل باطلهم وكان الجزاء من جنس العمل. فكان جزاؤهم في الآخرة عاملة ناصبة برضه كان جزاؤهم في جهنم والعياذ بالله أشغال شقة مؤبدة زي ما عملوا ونصبوا من أجل باطلهم في الدنيا كان في جهنم والعياذ بالله أيضا عاملة ناصبة. يبقى أيضا يبقى الشاهد إن في أول الصورة عاملة ناصبة وفي آخر الصورة فذكر إنما أنت مذكر. كان ممكن بقى عاملة ناصبة خلاص رايحين جهنم أنا مالي ما أتكلمش لا ده انت ايه فذكر انما انت مذكر يعني افضل مكمل وافضل عندك صبر على دعوتك وتحمل اعباء الدعوة وليكن عندك روح كفاح من اجل دعوتك لكي تؤتي دعوتك ثمارها. ده كان اول عنصر معانا او اول صفة من صفات الدعوة المؤثر. تاني صفة معانا هي صفة عدم الاحباط من الواقع. يعني مهما حصل في الواقع مهما شفت من محبطات الواقع مهما سمعت ان اهل الباطل عملوا في يعني كل يوم حفله غنائيه وكل يوم فيلم جديد بينزل وكل يوم مش عارف كاس افريقيا وكاس العالم وكاس مش عارف ايه مهما سمعت عن جهود اهل الباطل لا تصاب بالاحباط. مهما كان لأهل الباطل نجاحا وإن كان ظاهرا إن كان ظاهر إن خلاص أنا هعمل إيه ده شوف كم قناة توك شو 30 قناة توك شو مش عارف نص مليار موقع إباحي وشوف مش عارف كمية الحفلات للشباب وشوف الكليبات وشوف الأغاني وشوف كل المحبطات دي ولكنك لا تحبط. فتاني صفة من صفات الداعية المؤثر أنه مهما بلغ من الواقع لا يصاب بالإحباط أبدا وإنما يكون عنده أمل وإنما يكون عنده ثقة فيما هو عليه وثقة في وعد الله عز وجل. والمثال اللي معانا في هذا العنصر سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام لما رجع من ميقات ربه سيدنا موسى لما ربنا بيقول في سورة الأعراف وعدنا موسى 30 ليلة واتممنا العشر فتم ميقاته ربه. لما رجع سيدنا موسى من الميقات ليه ايه يا بني إسرائيل ايه يا بني إسرائيل عبروا العجل يا بني إسرائيل عبروا العجل. يعني سيدنا موسى خرج وساب بني إسرائيل هم بيصلوا وبيصوموا وبيذكروا ربنا وقاعدين قاعدين بيعبدوا ربنا عز وجل. رجع بعد 40 ليلة لقى بني إسرائيل عبروا العجل وأضلهم السامرين. كان ممكن بقى سيدنا موسى خلاص بقى يقول ضاعت بقى وخلصت وخلاص انا هعمل ايه وبني اسرائيل عبد العجل. لا سيدنا موسى لم يحبط ولم يصب بالاحباط وانما ايه انما كمل وواجه وقف على رجليه واتكلم وواجه يعني اتكلم كل القطاعات كلم موسى هارون قال ما منعك اذ رايتان ضل والا تتبعاني افعصيت امري واخذ براس اخيه يجره اليه. كلم موسى كلم هارون وكلم بني اسرائيل اعزلتم امر ربكم وكلم السامري قال فما خطبك يا سامري لحد ما في الاخر قال انظر الى اليك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن وفكره لنحرقن. ايه الفرق بين الله نحرقن ولنحرقن؟ لنحرقن دي قال لك زي ايه يعني هيشيل ملامحه يعني هيبرده. لنحرقن هيبرده وهيضيع كل اثار ملامح العزل. فكان عنده قوة سيدنا موسى لم يصب بالاحباط. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. سيدنا موسى لم يصب بالاحباط وانما كان عنده قوة وفضل ثابت وواجه وجه الخطر على كافة أنحاء وجه هارون وجه بني إسرائيل وجه السامري. وفي ساعات قليلة قلب الموازين تانية ونسخ العجل وغير الواقع تاني لأنه لم يصب بالإحباط. تاني مثال معانا لهذا العنصر مثال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. يعني كان ممكن بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل الجهد اللي بذله 13 سنة في مكة والجمعة من آخر ما أنزل في المدينة وسبع أو ثمان سنين في المدينة جهاد تربوي وجهاد دعوي وجهاد في القتال وفي آخر كل ده وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لما شافوا شوية دنانير لما شافوا شوية تجارة لما شافوا حتة تجارة أو شافوا حتة ذهب سابوها انطلقوا إليها وتركوك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ربنا عز وجل إيه؟ وتركوك قائما لم يكن الله وتركوك محبطا. ربنا قال وتركوك قائما مش وتركوك محبطا لا تركوك قائما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من شافهم انطلقوا على الدنيا فضل واقف وقائم على الدعوة جزاك الله خيرا. فضل واقف ومكمل واتكلم ويتكلم وظل قائما مش وقوفا حتى لا قائما يعني له قومة مش وتركوك حتى وقوفا تركوك قائما له قومة بالرغم من انفضاض الناس عنه ولم يصب بالإحباط. فالدعية لما يصمد ولا يحبط رغم كل جهود باطل وكل جهات أهل باطل الظاهرة الدعاء يبقى عنده هذه الروح. ده زي كده قول الله عز وجل في سورة آل عمران: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني قبلها: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وفقراء وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. الربيون دول رغم من النبي اللي معهم قتل إلا أنهم لم يحبطوا. وكان من النبي قتل دي قراءة حمزة قتل خلاص النبي اتقتل. الربيون كان رد فعله إيه؟ معه ربيون كثير فما قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. يعني عندهم روح وعندهم صمود ولم يصابوا بالإحباط بالرغم من حتى أن نبيهم قد قتل. فإن الداعي لما يبقى عنده هذه الروح دعوته تؤتي ثمارها. إنما لما الداعي بينزل بقى هو محبط ويبقى نازل انت انا هتعمل ايه انت نازل وخلاص وتتكلم وخلاص ما يبقاش عندك روح ولا عندك ثقه. لما دي لما تنزل بنفسيه انه المحبط او المنهزم يعني ده اصلا يعني ده اختلاف تام على انك تبقى نازل وعندك ثقه في وعد الله عز وجل وعندك قوه وعندك استبشار ونازل وكلك امل وعندك حماس في ما انت عايز. يبقى لنا ده ثاني عنصر معانا او ثاني صفه من صفات الداعيه المؤثر وهي صفه الثقة فيما أنت عليه وعدم الإحباط مهما وصل الواقع ومهما بلغ أهله الباطل من إنجازات أو نجاحات وإن كانت ظهر. ثالث صفة من صفات الدعية الناجحة والدعية المؤثر صفة حمل القضية في كل مكان. صفة أن الدعية يحمل قضيته في كل مكان. إن الدعية شيء قضيته في كل مكان مش داعية بس في على المنبر وينزل من المنبر ينزل بره الدنيا ملوش اي علاقة بالدعوة ولا له اي يبقى مثلا على المنبر قاعد يتكلم عن ربنا ينزل يشوف منكر ولا كأنه شايف حاجة. يبقى على المنبر يقول اتقوا الله ينزل يلاقي شاب مشغل اغاني ولا كأنه سمع حاجة. يبقى على المنبر بيتكلم عن ربنا وبره المسجد ملوش اي علاقة بالواقع ولا له اي علاقة بالدعوة. بيبقى داعية في الدرس الاسبوعي وبره الدرس الاسبوعي بتاعه بيخلع عباءة الدعوة او بتبقى داعية في وردها مثلا اخت مثلا عندها ورد دعوي في الاسبوع مثلا بتنزل تعمل جولة او بتنزل تكلم بنات عن ربنا عز وجل عشان بتنزل يعني جولة اخذت عندي ورد دعوي فعندي رد داعية برا الورد ده بيخلع عباءة الدعوة. لا مش عايزين ده احنا عايزين داعية يحمل قضيته في كل مكان زي كده زي مين قلناها قبل كده زي سيدنا عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت. قلنا اينما كنت زي كده اينما كنت يعني ايه يعني في كل مكان داعية في البيت داعية في الميكروباص داعية، في التاكسي داعية، في السكشن داعية، في أي مكان أنا أدعو لله عز وجل، كل هذه سبيلي أدعو مستمر على الدعوة لله عز وجل. وداعية برضه في كل مكان جوه البيت وبره البيت، يعني جوه البيت داعية وبره البيت داعية، مش داعية وسط أصحابي وجوه بيتي ماليش علاقة بالدعوة، لما ما بحاولش إن أنا أغير في أهلي ولا أحاول إن أنا أدعو أخويا أو إن أنا أكلم أي حد من أهلي عن الدعوة، لا، دعية جوه البيت وبره البيت. زي من كده زي النبي صلى الله عليه وسلم، ثمار دعوتي التي خرجت من داخل بيتي أعلى من ثمار دعوتي التي خرجت من خارج البيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثمار دعوتي جوه البيت مين؟ ثمار الدعوة جوه البيت فاطمة ومين؟ وخديجة، وهما من فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وفاطمة وخديجة من النساء الأربع اللائي كملنا في تاريخ البشرية، كملنا من النساء أربع. وزي مين كده من خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وثمرت النبي صلى الله عليه وسلم جوه بيته أعلى بكتير وأعلى من ثمرته خارج بيته. وبرضو داعية في كل مكان وداعية في كل الأحوال، زي مين كده؟ داعية في السراء وفي الضراء، زي مين؟ زي مين؟ زي سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. زي ما يوسف دعاه في الصراء في الضراء، في الضراء وهو جوه السجن وداخل مسجون ظلما وعدوانا، داخل يعني كان ممكن بقى داخل سجن مسجون جلم، كان ممكن بقى يغتم بقى ومهموم ومالوش علاقه بالواقع، لا، ده جوه السجن بيدعو وهو مظلوم بيدعو، وبره السجن برضه بيدعو، وجوه السجن يا صاحبي السجن ارضي متفرقون، وبره السجن فلما يكلمه دعاه في الصحراء في الصراء وفي الضراء. وبرضه هنا دعاه في كل مكان، زي برضه لسه قايلين دلوقتي، دعاه في كل مكان، مش في المسجد وبس، لا، دعاه في السوق ودعاه في كل مكان، زي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل السوق داعيه، وهو على المنبر داعيه، في كل مكان داعيه. فده قلنا الثاني او ثالث صفه حمل القضيه في كل مكان، واقوى مثال عليها اينما كنت جعلنا مباراة. يعني ممكن رابع صفة من صفات الداعية المؤثر، أو رابع صفة لابد للداعية أن يتحلى بها لكي يكون ناجحا ومؤثرا في دعوته، هي صفة تحمل التضحيات الدنيوية. تحمل التضحيات الدنيوية، إن أنا أتحمل أي بذل وأي تضحية دنيوية من أجل الرسالة ومن أجل نشر الدعوة، من أجل إن أنا من أجل نشر الدعوة أبقى عندي تحمل. ليه ان انا ابذل وضحي من قوتي وضحي من وقتي وضحي بدنيتي من اجل نشر الدعوة؟ وزي ده زي كده قول الله عز وجل، الذين احصروا في سبيل الله، الذين احصروا في سبيل الله. يعني ايه احصروا في سبيل الله؟ احصروا في سبيل الله دول النموذج الاربعة زي بيقول دول الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. من ضمن الاقوال ان دول اللي مش قادرين يشتغلوا ومش قادرين يكسبوا، ليه؟ لانهم فرغوا نفسهم من اجل الدعوه لله عز وجل، مش قادر ايه يشتغل عشان هو عاجز مثلا، او عشان ما مقطوع له ايد ولا رجل، لا، ده ربنا شبه ده باللي اتقطع له ايد ورجل في الجهاد، فان الدعوه شلته عن طلب معيشته، الدعوه وانشغاله بالدعوه عمل له شلل في طلب المعيشه وفي الضرب في سبيل وفي طلب الرزق، فكأن الدعوه شلت له طلب الرزق. فربنا بيقول دول اكفروهم، دول خدوا بالكم منه، النموذج ده لابد ان يكفل، لانه ضحى بنيته من اجل الدعوه واصبح كالمحصر في سبيل الله، اصبح كالمحصر في سبيل الله عز وجل. وقلنا تاني مثال معانا من النماذج التي ضحت بتضحيات دنيوية من أجل الدعوة، نموذج مين؟ نموذج مؤمن آل فرعون، نموذج مؤمن آل فرعون، وأيضا نموذج مين؟ نموذج آسية، نموذج آسية مع فرعون، لما ضحت بالقصر الجمهوري، وضحت بسيرة نساء أهل مصر، وضحت بذهب الفراعنة. يعني تخيل الآثار اللي احنا في الموجودة دلوقتي على وجه الكرة الأرضية مثلا من الآثار الفراعنة، ما يجيش مثلا عشر الآثار اللي كان عندهم والذهب اللي موجود ده، ما يجيش واحد على مين الذهب اللي كان موجود أيامه. فآسيا ضحت بكل ده من اجل ربني لي عندك بيتا في الجنة، من اجل من اجل الدعوة. طب ده مثال في الايمان. طب مثال في الدعوة، المؤمن قال فرعون ضحى بمكانه وضحى بضحى حياته، فضحى بحياته وضحى بمكانته والقرب من فرعون، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أن يقول ربي الله. فده تاني نموذج معنا من النماذج التي ضحت بالتضحيات الدنيوية من أجل الرسالة ومن أجل نشر الدعوة. بلاقينا كده أربع صفات من صفات الداعية المؤثر. يعني كده احنا عدينا الوقت بتاعنا، فسواء كده نجمل ما قلناه حتى يعني تكتمل الفائدة. فبنلاقي كلام النهاردة عن كنا نتكلم عن صفات الداعية المؤثر. وقبل ما ندخل فيه صفات الداعية المؤثر اتكلمنا ان زي ما ربنا عز وجل جعل ثواب على الجهد المبذول في الدعوة، هناك ايضا ثواب عالي جدا جدا على ثمار الدعوة وعلى النجاح في الدعوة. فان انت تبذل للدعوة شيء وان انت دعوتك تؤتي اكلها شيء تاني، وده ثواب تاني. وبعد كده اتكلمنا بفضل الله عن صفات بعض الصفات ان شاء الله المره الجايه نكمل هذا العنصر. اتكلمنا عن صفة الصبر وتحمل الابتلاء، وتاني صفة اتكلمنا على عدم الاحباط من الواقع، ثالث صفة حمل القضية في كل مكان، ورابع صفة تحمل التضحيات الدنيوية والبذل من أجل الرسالة ومن أجل نشر الدعوة. فأسأل الله جل شأنه أن يصلحنا وأن يجعلنا من هذه النماذج، وأن يجعل عملنا خيرا من كلامنا، وأن لا يجعل رزقنا من ديننا هو كلامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.